وتقوى الأنبياء تأثوا بالأنبياء تأثوا بخاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم فقاربوهم في هذه الدرجة، فيكون مجال الاقتداء واردا وممكنا، بخلاف ما إذا كان هذا من جنس وهذا من جنس آخر. نعم لقضي الأمر، قلنا إما أن يكون لقضي الأمر يعني يموتون بمجرد أن يروا الملك لأنهم لا يستطيعون أن يروه، أو لقضي الأمر بمعنى أن الحجة تقوم عليهم بمجرد أن يأتي الملك فيأتيهم العذاب من عند الله، لأنه إذا جاءت الآية من عالم الغيب فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا لا سنة. فإذا جاء ما وعد الله سبحانه وتعالى وجاءت الآية من عالم الغيب وأصبحت في عالم الشهادة لم يبقى هناك مجال للتردد ولا للتفكر ولا للمجادلة، هذا هو. لكن إذا كان النبي يكلمهم فإنهم ممكن أن يجادلوه ويصبر على جدالهم السنوات وراء السنوات حتى يؤمن به من يؤمن ويكفر من يكفر، بخلاف إذا رأوا آية معجزة واضحة وهو أنه ملك منزل من السماء يخاطبهم ويدعوهم إلى الله ثم يكفرون به. لا مجال هنا للجدال ولا للانتصار ولا للتردد، إما أن يؤمنوا وإما أن يقضى الأمر، وهؤلاء قد كفروا. إذن فلو أنزلنا ملكا لقضي الأمر لكان العقوبة العاجلة. فإن يعني قضيان الأمر أو انقضاء الأمر يكون بماذا؟ إما بأنهم لا يطيقون رؤيته كما هو الوجه الذي هنا، وهذا لا يستغرب من الحيوان المخلوق من لا يستطيع الإنسان رؤيته فضلا عن الملك، يعني الإنسان قدرته ونظره محدود، وهذا ما يناسب موضوع الرؤية هنا. حتى قال ابن قتيبة رحمه الله قال إن من الحيات نوع يموت الإنسان بمجرد أن يراه، نوع من الحيات مفزع مخيف وفي عينيه يعني شعاع خاص، بمجرد أن يراه الإنسان يموت من الخوف من عدم التحمل رؤية هذا الحيوان. فيكون يقضى الأمر بهذا الأمر، إما بأنهم لا يستطيعون رؤيته وإما بأن تعجل لهم العقوبة ولا يمكنون من الجدال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما في مكة ثم في المدينة، وفي السنة الثامنة يدخل أغلب قريش في دين الله سبحانه وتعالى. فلو كان الأمر لو كان ملكا إما أن يؤمنوا حالا وحول وإما أن تنزل عليهم العقوبة. ثم يعود السياق إلى الرؤية، علاقة الرؤية بالعلو، فيقول ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة. من هذا الذين يقولون ذلك؟ الذين يقولون بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة، يعني المعتزلة يقولون لا نثبت الرؤية لأنه يلزم منها الجهة، فالحل أن ننفي الجهة وننفي الرؤية. يقال لهم أتريد بالجهة أمرا وجوديا أم أمرا عدميا؟ لاحظوا يا إخوان أنه نحن الآن نشرح في الفقرة رقم 38، في الفقرة 45 سيأتي إن شاء الله، يعني صفحة 184 على طبعة الأرناؤوط، ما أدري كم توافق في غيرها، يأتي موضوع الرؤية الجهة أصلا. كم تطلع عندك يا محمد؟ قوله وتعالى، نعم 218، وتعالى عن الحدود، أيوة 218 فما بعد، يأتي تفصيل لهذا الموضوع، لكن المقصود هنا فقط مناظرتهم من حيث إثبات الإلزامهم من حيث إثبات الرؤية. فنقول ما المقصود بالجهة؟ الجهة ما هو المقصود بها؟ إما أن تكون أمرا وجوديا، أمرا وجوديا مفهوم لديكم معنى وجودي، يعني شيء موجود شيء موجود اسمه الجهة، حيز معين يقال له الجهة من ضمن الموجود في هذا الكون، فهذه هذا شيء. وإما أن تكون الجهة أمر عدمي، يعني شيء نسبي إضافي، ما هو شيء موجود بذاته مستقل بحيز متحيز أو هو حيز بذاته. لا يخلو مرادهم بالجهة من أحد هذين الاعتبارين. وعلى ذلك نقول لهم إن كان المقصود بالجهة الحيز الشيء الوجودي أمر وجودي، فنحن أولا نحن أهل السنة والجماعة لا نثبت لله سبحانه وتعالى الجهة بهذا الاعتبار. نحن أصلا لا نقول كلمة جهة كما سبقا قلنا، وإنما نقول العلو، نثبت له العلو حتى لا يلتبس. الكلمات التي فيها لبس لا نثبتها، التي تحتمل معنيين لا نذكرها إلا مبينين ومفسرين لما نريد أن نقول. فنحن لا نثبت لله مجرد جهة، هكذا جهة نثبت له العلو. هذا العلو أسئلة الإخوان متفاوتة، نبدأ بما يتعلق بها. أولا الأخ أحد الإخوان يقول قوله، يعني قول الشارع هنا، وإن أراد وإن أردت بالجهة أمرا عدميا فالمقدمة الثانية ممنوعة. ما المراد بالمقدمة الثانية جزاك الله خيرا؟ أنا أحرص على فهم هذه المقدمتين، هاتين المقدمتين. وإن أردت بالجهة، أيوه، وإن أردت بالجهة أمرا عدميا، نعم، فالمقدمة الثانية ممنوعة. في الأول قال أريد بالجهة أمرا وجوديا. في المنطق، في علم المنطق يستخدمون مقدمتين ونتيجة، يسمونها مقدمة أولى، مقدمة الثانية والنتيجة. فالذي المقدمة الثانية هنا هي كونه لا يرى، كلمة لا يرى، يعني كل ما ليس في شيء موجود لا يرى. فالله يعني النتيجة يكون إيه؟ ويقول والله في شيء موجود، يعني يمكن لو انفرناها أو جبناها بطريقة أخرى نقول إنهم يقولون كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، هذا بالنسبة للذين يقولون وجودية. والله في جهة، ليس في جهة وجودية. فالنتيجة الله لا يرى. والذين ينفون ذلك يقول بالنسبة للجهة الأمر العدمي، أو الذي يعتبرون الجهة أمرا عدميا، يقولون كل، لا يقولون طبعا هذا كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، لكن يقولون أن الجهة ليس له جهة، ليست جهة، وكل ما ليس في جهة فهو لا يرى، يعني ليس له جهة، كل ما ليس له جهة فهو يرى. على الحالين المقدمة الثانية هي الجملة الثانية دائما، يعني مثلا نقول العالم متغير، يقولون كذا هم، العالم متغير وكل متغير حادث، النتيجة إيه؟ العالم حادث. فعندنا مقدمتين وعندنا نتيجة. العالم متغير مقدمة أولى، كل متغير حادث مقدمة ثانية، النتيجة هي العالم حادث وأمثالها هكذا. فيقول مثلا الإنسان كما يقولون هم، يعني الإنسان حيوان ناطق، زيد إنسان، إذن زيد حيوان ناطق وهكذا. يعني يتركب القياس المنطقي من مقدمتين ونتيجة، مقدمة صغرى، مقدمة كبرى ونتيجة. فهذه هي التي هي كونه سبحانه وتعالى في جهة، المقدمة الثانية نقدر نقول بالنسبة للآخر كونه في جهة فهي ممنوعة. يعني إذا كان يريد بالجهة أمرا عدميا، هو لا يريد بالجهة شيء وجودي، فتكون المقدمة الثانية ممنوعة، أي فلا تنبني النتيجة، فلا تنبني النتيجة وهي أنه سبحانه وتعالى لا يرى. فعلى كلا الحالين، على كلا الحالين الكلام مردود، لأننا نعترف بنفس المقدمات التي قدمتموها. فإذا يقولون مثلا الجهة

ولعلي ان شاء الله اذا كانت مهمه عند الاخ الله يعين لو ورنا جزء الصفحه، لكن هم من هذا يعني كلام مذكور وارد. الاخ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس القضيه: اذا رايتم الابصر وذا الخصيتين فاقتلوهما فانهما يسترقان البصر ويسقطان الحبل، او كما قال صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. السؤال: هل تخرج سموم منهما او تنبعث اشعه؟ وما هي اقوال العلماء حول هذه المساله وكيف يتم قتله؟ اما كيف يتم قتله ما هي مشكله ولا تتأني عن هذا، او اقتله باي طريقه تشاء، لكن هل تخرج منهما سموم او تنبعث اشعه؟ هو يعني هذه الحيوان هذا الثعابين اذا لدغت الانسان اذا لدغته فان سمها من القوه بحيث انه قد يسبق الدواء الذي ياخذه الانسان ويتداوى به. لكن الاشعه هذه ليست في كل ثعبان، يعني من الثعابين فقط نوع هو الذي كانت تقول العرب انه اذا رؤي بمجرد ان يرى ان يراه الانسان وخاصه اذا كان ضعيف الاحتمال فانه يموت. هذا لا يعني ان ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث انه بالاشعه او انه من نفس هذين من الابصر او الخصيتين او الثعبان الاسود الذي هو اخطر انواع الثعابين. القضيه انه الخلق كثير، وهذا النوع قد يكون يعني قليل جدا، لكن المهم انه موجود. والشاهد من الذي نريده نحن ان الانسان بضعف قوته البصريه وحاسته قد لا يستطيع ان يتحمل رؤيه بعض المخلوقات، فكيف يطيق رؤيه الخالق سبحانه وتعالى في هذه الدنيا؟ هذا هو الشاهد الذي نحن اردناه من ذلك. اما هذه الحيوانات يعني الاخوان في علم الاحياء بلا شك اعرف منا بها. رؤيه الله تعالى في المنام، الاخوان سالوا اكثر من مره، مرات كثير ياتي هذا السؤال، فقلنا ان الذي يحسم الباب في هذه المساله ويسد الذريعه أن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. وقلت من الأدلة على ذلك أنه إذا أحد رأى ربه وسألناه فنقول: ماذا رأيت؟ فإن وصف لنا وصفا معينا، يعني لابد أن يصف بشيء معين، فهذا هو الذي يجعلنا نشك في رؤيته أو في رؤياه، لأن رؤية الرؤية للمنام الرؤية للنظر، فيجعلنا نشك أنه يقول رأيت كذا ورأيت كذا، فالله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يدرك ولا سبحانه وتعالى يدركه الأبصار ولا أن يوصف بهذا الوصف الذي يوصف به هذا الإنسان، لأنه لا بد أن يصف كيفية معينة، وهذا لا يمكن أن يكون على الحقيقة أبدا. وإن كان قال فقط خيل إلي أشياء أو لا أذكرها أو لم أرها أو ما أتأكد منها، فإذا ما رأى شيء. فلذلك نقول أنه حتى نسد الباب في هذا نقول أنه الحديث على عمومه في اليقظة وفي المنام، ولم يرى أحد الله عز وجل حتى يموت كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا نسب إلى الإمام أحمد أو إلى غيره فهذا الأمر قلنا يحتاج إلى الإثبات أولا، يحتاج إلى الإثبات. كثير مما ينسب إلى هؤلاء الأئمة غير صحيح، فشيء ما هو ثابت، ما هو سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره، هذا لا نحتاج أننا لا نبني عليه أحكام، لا نبني الأحكام على مثل هذا. فالقضية ليست قضية هينة، قضية خطيرة، قضية خطيرة يا إخوان، لأن أهل البدع يدخلون منها ويوسعونها ويجعلونها إلى مدى لا يمكن معه تدارك المسجد التي تحته، فحتما للباب هذا يقفل نهائيا، هذا هو الأولى والأفضل. أخ يقول للمرة الثالثة: أكرر سؤالي حول الماتريدية وعلاقتها بالأحناف، وذلك لأهمية الأمر ولعلمي وجدي أن شطر الحاضرين لم يسمعوا ذلك فيما مضى. هو يحق لك أن تكرر السؤال، لكن لا تجزم بأن شطر الحاضرين، لأن الإخوان الذين واضحين على هذه الحلقات قد تحدثنا معهم عن الماتريدية كثيرا. فعلاقتها بالأحناف يعني قلنا إن الأئمة الأربعة كلهم